إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع الباب الذي ترجم له الإمام مالك رحمه الله بقوله: باب ما جاء في سجود القرآن. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا والسامعين، قال: عبيد الله بن يحيى وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة، فنزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى، فتهيأ الناس للسجود، فقال عمر: على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. قال عبيد الله: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب، عن أبيه أبوه عروة بن الزبير، ولكن يقول هنا عن عروة أن عمر بن الخطاب، وهذا منقطع كما قال ابن حجر رحمه الله، لأن عروة بن الزبير لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل ذكر كما ذكر الزرقاني رحمه الله أنه ولد في خلافة عثمان، فهو يقينا لم يدرك عمر رضي الله تعالى عنه. فإذا هذا الحديث بهذه الرواية هنا عند الإمام مالك من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن الخطاب فيه انقطاع، ولكن هذا الحديث قد جاء موصولا عند الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى من غير طريق هشام بن عروة، فقد رواه الإمام البخاري رحمه الله عن ربيعة بن عبد الله بن الهذيل التيمي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا حتى ورواية الإمام مالك فيها انقطاع، لكن الحديث موصول وهو عند البخاري رحمه الله وغيره. قال: أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة، والمراد بقوله قرأ سجدة يعني قرأ سورة فيها سجدة، يعني مر بقرأ سورة وقرأ الآية التي هي موضع سجدة. وفي رواية الإمام مالك هنا لم يذكر ماذا قرأ عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكن الذي جاء في رواية البخاري التي أشرت إليها آنفا قرأ سورة النحل، عمر رضي الله تعالى عنه قرأ سورة النحل، فقد جاء في رواية البخاري أن ربيعة بن عبد الله قال: قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة فنزل. وهذا فيه أنه قرأ سورة النحل، ثم لما بلغ إلى الآية التي فيها سجدة نزل فسجد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا الذي ذكر هنا في رواية الإمام مالك أنه قرأ سجدة جاء مبينا في الرواية الأخرى أنه قرأ سورة النحل، قرأ رضي الله تعالى عنه سورة النحل. قال: فنزل فسجد وسجد الناس معه. فنزل من أين نزل؟ نزل من على المنبر، نزل رضي الله تعالى عنه من على المنبر، لأنه كان يخطب يوم الجمعة على المنبر، ثم لما قرأ سورة النحل وبلغ موضع السجود نزل فسجد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقوله هنا فنزل يعني نزل من على المنبر. قال: فسجد وسجد الناس معه، فسجد وسجد الناس معه. طيب، الآن في رواية الإمام مالك هذا الكلام كلام عروة بن الزبير، وقلت هو لم يدرك عمر والإسناد فيه انقطاع، فهو لم يدرك هذه الواقعة. هنا يقول فسجد وسجد الناس معه، في بعض نسخ الموطأ جاء في قوله هنا فسجد وسجدنا معه، وهذا محل إشكال. إذا كان عروة يقول فسجد وسجدنا معه فهو لم يسجد معه، اللهم إلا كما وجه أبو الوليد الباجي رحمه الله ذلك أن يقصد عروة جماعة المسلمين وهو منهم، فقال فسجدنا يقصد جماعة المسلمين سجدوا وهو من جماعة المسلمين. إذا لم يوجه بهذا التوجيه فيقال بأن هذا غلط، هذه الرواية قد تجدون في بعض النسخ سجدنا معه فتكون غلطا إذا لم تحمل على المحمل الذي ذكره أبو الوليد الباجي رحمه الله، فيكون غلط من باب أن لأجل أن عروة لم يدرك عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود، فقال: على رسلكم. الجمعة التي بعدها عمر رضي الله تعالى عنه ويخطب الناس وهو على المنبر قرأ أيضا سورة النحل، فلما بلغ الآية التي فيها سجدة أو قاربها تهيأ الناس، لأنه في المرة السابقة سجد وسجد الناس معه، فالآن أيضا الناس تهيأوا يظنون أن عمر سيصنع كما صنع بالجمعة الماضية، أي أنه سينزل ويسجد ويسجدون معه، فتهيأوا. فلما رآهم تهيأوا قال على رسلكم، يعني على هيئتكم، ابقوا على ما أنتم عليه، لأنه لن يسجد هذه المرة، فقال على رسلكم. ثم قال إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، إن الله لم يكتبها علينا، لم يفرضها علينا، أي أن هذا السجود الذي هو سجود التلاوة ليس واجبا علينا، لم يفرضه الله سبحانه وتعالى علينا. ثم قال عمر قال إلا أن نشاء، وهذا الاستثناء استثناء منقطع، فقوله هنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن الله لم يكتبها علينا أي لم يفرضها علينا، ثم قال إلا أن نشاء ولكن أن يشاء العبد، فهذا الأمر موكل إلى مشيئة العبد، إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد، فهو غير فرض ولا حتم عليه، فإن شاء سجد وإن شاء لم يسجد. قال فلم يسجدوا معه، لم يسجدوا مع عمر رضي الله تعالى عنه ومنعهم من أن يسجدوا، فلم يسجد عمر رضي الله تعالى عنه، والناس أيضا لم يسجدوا، منعه عمر رضي الله تعالى عنه من السجود. في رواية البخاري قال لهم يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. قال ولم يسجد عمر، يقول ربيعة ولم يسجد عمر. وجاء في تتمة الحديث عند الإمام البخاري رحمه الله قال وزاد نافع عن ابن عمر أنه قال إن الله لم يفرد السجود إلا أن نشاء، هذه أيضا عن ابنه عمر، عن ابنه ابن عمر عبد الله، فقال وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إن الله لم يفرد السجود إلا أن نشاء. وهذا فيه دلالة على المسألة التي مضت معنا في أول هذا الباب قبل درسين، وهي التي تتعلق بحكم سجود التلاوة. فهذا الحديث فيه دليل لمن قال بأن سجود التلاوة مستحب وليس واجبا، فلو أن إنسان قرأ القرآن فمر بآية فيها السجود فترك السجود فإنه لا شيء عليه، وإن سجد فهذا أفضل لأنه مستحب وليس واجبا عليه. والدليل على ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد ترك السجود في المرة الثانية وبين بأنه لم يكتب علينا ولم يفرض علينا، وكذلك ابنه عمر ابن عبد الله بين بأنه لم يفرض علينا إلا أن نشاء ولكن أن نشاء، وهذا كما ذكرت آنفا أنه موكل إلى مشيئة العبد، إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد. قال ابن عبد البر رحمه الله هذا عمر وابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة، فلا وجه لقول من أوجب سجود التلاوة فرضا، والذين أوجبوه هم الحنفية، فيقول لا وجه لقول من أوجب سجود التلاوة فرضا لأن الله لم يوجبه ولا رسوله ولا اتفق العلماء على وجوبه. فإذا هذا الحديث قلت فيه حجة لمن قال بأن سجود التلاوة ليس واجبا، بل يذكر هنا ابن عبد البر رحمه الله أنه لا مخالف لعمر وابنه في هذه المسألة، فكان إجماعا، والمراد به إجماع أنه إجماع سكوتي، فعده إجماعا، ولا دليل يدل على أن سجود التلاوة هنا سجودا دليل من الكتاب والسنة يدل على أنه واجب ولا أنه فرض، ولم يجمع العلماء على ذلك. والحديث هذا فيه أيضا بيان مشروعية نزول الخطيب من على المنبر ليسجد للتلاوة، وأن هذا لا يقطع خطبته، وأن هذا لا يقطع خطبته، وهذا ظاهر، لأن عمر رضي الله تعالى عنه في المرة الأولى لما قرأ سورة النحل وبلغ آية السجود نزل من على المنبر فسجد، ثم بعد ذلك رجع وأتم خطبته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا فيه جواز ذلك، جوازا أن ينزل الخطيب من على المنبر فيسجد للتلاوة ثم يرجع، وهذا لا يقطع خطبته. إن كان هذا ثبت عن عمر فقد ثبت أيضا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة صاد على المنبر فلما بلغ موضع السجود نزل فسجد، ووقع مثل ما وقع هنا لعمر في الجمعة التي بعدها، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أيضا سورة صاد، ثم رأى الناس تهيأوا للسجود فلما رآهم تهيأوا صلى الله عليه وسلم، كان هو في الأول عليه الصلاة والسلام لم يعزم على السجود، ولكن لما رآهم تهيأوا للسجود نزل فسجد في الجمعة الثانية عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه دليل على أنه إذا نزل الخطيب من على المنبر فسجد للتلاوة، كأن يكون استدل بآية فيها سجدة لمسألة من المسائل ولموعظة أو ذكرى، فقرأ وبلغ موضع السجود، فله أن ينزل ويسجد للتلاوة ثم يعود إلى المنبر ويكمل خطبته، وهذا لا يقطع خطبته. طبعا هذا على ظاهر الحديث، هذا على ظاهر هذا الحديث الأثر، أثر عمر والحديث الذي ذكرته آنفا الذي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا جمهور العلماء يقولون إنه لا بأس بذلك، جمهور العلماء يقولون إنه لا بأس بنزول الخطيب من على المنبر إذا قرأ آية فيها سجدة التلاوة فنزل وسجد للتلاوة، يقولون لا بأس بذلك. لكن الإمام مالك رحمه الله الذي روى هذا الحديث له رأي آخر في المسألة. نعم اقرأ قبل مالك. قال رحمه الله: قال مالك: ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد. الإمام مالك هنا قال لما روى الحديث قال: ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد، يقول ليس العمل. وهذا أخذ منه المالكية في المشهور أن هذا يكره، أن يكره للإمام أن يقرأ آية السجدة، آية سجدة على المنبر وينزل ويسجد. فيقول الإمام مالك مع أنه روى الحديث عقب عليه بهذا التعقيب، ذكر الحديث لأن هذا الحديث حديث أن أثر عمر وهو صحيح ورواه عنده، ويقول الإمام مالك رحمه الله: والعمل ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد. طيب الآن إذا كان الإمام مالك يرى بالكراهة، روى هذا الذي صنعه عمر ثم هو يقول إن هذا ليس عليه العمل، فالمشهور عند المالكية بأنه يكره أن ينزل الخطيب من على المنبر ويسجد للتلاوة، ما وجه ذلك؟ يعني ما وجه هذه الكراهة وقول الإمام مالك أنه ليس عليه العمل؟ فوجه ذلك أبو الوليد الباجي رحمه الله فقال: وجه قول مالك أن ذلك مما يتبع عليه عمر ولا مما لا يتبع عليه عمر ولا عمل أحد بعده، يعني هذا فعله عمر ويقول بأنه لم يفعله بعد عمر أحد، لم يفعله أحد بعد عمر، ولهذا الإمام مالك قال ليس عليه العمل. قال: ولعل عمر، وهذا الآن بيان لصنيع عمر لما سجد عمر ونزل من على المنبر، قال: ولعل عمر إنما فعل ذلك تعليما للناس وخاف أن يكون في ذلك خلاف فيبادر إلى حسمه، وكان ذلك الوقت لم يعم كثير من الأحكام الناس، وقد تقررت الآن الأحكام وانعقد الإجماع على كثير منها وعرف الخلاف السائغ في سواها، فلا وجه لذلك، يعني لا وجه لأن يفعل مثل الفعل الذي فعله عمر رضي الله تعالى عنه. قال: مع ما فيه، وهذا أيضا وجه آخر، مع ما فيه من التخليط على الناس بالفراغ من الخطبة والقيام إلى الصلاة، يكون فيه تخليط مثل ما ذكر المالكية عن سجود تلاوة في صلاة الفريضة، قالوا يكون فيه تخليط أنه إذا سجد الذي يدخل يحسب أن هذا سجود الصلاة ولا يدري لما الإمام بعد ذلك قام وقد يسبح له. فقال الأمر نفسه هنا بالنسبة للخطبة، فإذا نزل الخطيب وسجد فيظن من الناس من يظن من الخطبة قد انتهت والآن ستقام الصلاة، ثم بعد ذلك فإذا به يفجأ بأن الخطيب رجع وأتم الخطبة. فقالوا: مع ما فيه من التخليط على الناس بالفراغ من الخطبة والقيام إلى الصلاة. فإذا هذا توجيه لماذا الإمام مالك إذن يرى بالكراهة، كراهة نزول الخطيب من على المنبر ويسجد التلاوة، مع أن عمر رضي الله تعالى عنه قد صنع ذلك. وهذا صنيع الإمام مالك أنه يروي الحديث، فإذا كان العمل على خلاف الحديث فهو يروي الحديث الذي وصله بما يراه إسنادا صحيحا، ويروي الحديث في موطئه، ولكن إن لم يكن عليه العمل وهو يخالف ما دل عليه الحديث فإنه يبين ذلك. فلذلك بعد الحديث مباشرة قال مالك: ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد، ليس العمل على ذلك. ولكن على غير هذا القول وهو عند المالكية أيضا، أنهم يرون بأن هذا أيضا لا بأس به، هذا عند المالكية أيضا، ولهذا أشهر من المالكية يرى أنه إذا قرأ الخطيب الآية التي فيها سجدة فإنه ينزل ويسجد، وهذا إمام أئمة المالكية، فقال أشهب رحمه الله: لا يقرأ، فإن فعل فلينزل فليسجدها ويسجد الناس معه. ما وجه ذلك؟ يعني ما توجيه الآن فعل أشهب؟ الباجي نفسه الذي وجه كلام مالك يوجه كلام الأشهب ويقول هو الأظهر، فأبو الوليد الباجي يرجح هذا ويرى أن ما ذهب إليه أشهب هو الأظهر، وهو أن الخطيب إذا قرأ آية فإنه ينزل آية سجدة فإنه ينزل ويسجد. فقال أبو الوليد رحمه الله قال ووجه قول أشهب وهو الأظهر فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولم ينكر عليه أحد من الحاضرين مع كثرة عددهم. يعني ما ثبت أن أحد أنكر لعمر لما ينزل من المنبر ويسجد. هذا مثل ما ذكر في وجه الاستدلال على أن السجود ليس واجبا، فقالوا عمر رضي الله تعالى عنه في المرة الثانية ما سجد ولم ينكر عليه، فيقال هنا نفس الشيء، عمر نزل من على المنبر وسجد أم لا؟ نعم، بحضرة من؟ حضرة فقهاء كثير من الصحابة. هل أنكر أحد عليه؟ ما أنكر أحد عليه. ولهذا أشهب رحمه الله يرى بأن الخطيب إذا قرأ آية فيها سجدة فإنه ينزل ويسجد، وخاصة الإخوة المالكية يشددون في هذا الباب، في باب ما إذا قرأ القارئ آية سجدة فإنهم يكرهون كراهة شديدة أن لا يسجد، يكرهون كراهة شديدة أن لا يسجد. وهذا في غير المنبر، يعني إذا قرأ فإنهم يكرهون كراهة شديدة عدم سجوده، مع أنهم لا يرون بوجوبه وإنما يرون باستحبابه، لكن إذا قرأ فيقولون من قرأ آية فيها سجدة فإنه يسجد. ومن ثم حتى الخطيب على المنبر إذا قرأ آية فيها سجدة فنزل وسجد فيسجد كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه، ويسجد الناس معه. وأبو عمر بن عبد البر رحمه الله ذكر احتمالا لقول مالك هنا الذي أورده هنا بعد هذا الحديث في قوله ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد، فقال رحمه الله أبو عمر بن عبد البر قال: يحتمل قول مالك على أنه أراد لا يلزمه النزول للسجود، لأن عمر مرة سجد ومرة لم يسجد، فهو يرى أن جهة الاستدلال بحديث عمر على جواز نزول الخطيب على المنبر جائزة، أنه يجوز له أن ينزل ويسجد. ولذلك وجه كلام الإمام مالك في قول ليس عليه العمل أنه يريد بأنه لا يلزمه أن ينزل، فلو قرأ الخطيب آية فيها سجدة وأتم خطبته ولم يسجد فإن هذا لا بأس به. لما؟ لأن عمر رضي الله تعالى عنه مرة سجد ومرة لم يسجد. والمسألة فيها عندنا المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث الذي ذكرته آنفا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، فالرسول صلى الله عليه وسلم نزل من على المنبر لما قرأ سورة صاد وبلغ موضع السجود ثم سجد، ثم في المرة الثانية لم يعزم على السجود لكن لما رآهم تهيأوا للسجود نزل فسجد مرة أخرى صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على جواز ذلك وأنه لا يلزم، أنه يجوز للخطيب إذا قرأ آية فيها سجدة أن ينزل ويسجد سجود التلاوة ويسجد الناس معه، ولا يلزمه ذلك بمعنى أنه لو ترك ذلك وبعد قراءة الآية لم يسجد فإنه لا شيء عليه. نعم. قال عبيد الله قال يحيى قال مالك: الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن 11 سجدة، ليس في المفصل منها شيء. قال يحيى قال مالك: الأمر عندنا أن عزائم السجود القرآن 11 سجدة، ليس في المفصل منها شيء. اتفق العلماء، وهذا سبق الإشارة إليه في الدرس الماضي، على أن القرآن فيه آيات يسجد بعدها إذا تليت، لا يختلفون في هذا، ومتفقون على مشروعية سجود التلاوة، وأن في القرآن آيات يسجد الإنسان بعدها إذا تلاها، واتفقوا على 10 آيات إذا مر بها الإنسان فإنه يسجد، وهي الآيات التي من الأعراف مواضع السجود من الأعراف إلى فصلت إلا السجدة الثانية في الحج، واختلفوا في 5 آيات، اختلفوا في 5 آيات: الآية الثانية أو السجدة الثانية في سورة الحج، وفي التي في سورة صاد، والثلاث التي في المفصل في سورة النجم، في آخر سورة النجم، وفي الانشقاق، وكذلك في العلق. هاتي الخمس اختلفوا فيها، هل هي مواضع سجود أم ليست مواضع سجود؟ وما يتعلق بالموضع الذي هو سورة صاد، المالكية رحمه الله يرون بأن فيه سجودا، ويستدلون بحديث أبي سعيد ذكرته آنفا، أن الرسول لما قرأ سورة صاد ثم بعد ذلك سجد عليه الصلاة والسلام، فهم يرون بأنها موضع للسجود التلاوة. فإذا المالكية عندهم العشرة المتفق عليها وزد عليها الموضع الذي في سورة صاد، هاتي التي تكلم عنها الإمام مالك هنا بقوله رضي الله رحمه الله: الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن 11 سجدة. هذه 11 هي هاتي العشرة المتفق عليها، وزد لها التي في سورة صاد، وزد لها التي في سورة صاد. ما يتعلق بآخر كلامه وليس في المفصل منها شيء، المواضع الثلاث: سورة النجم في آخر سورة النجم، والآيات التي في أواخر سورة الانشقاق، وكذلك في آخر سورة العلق. هل هذه فيها سجدة أم ليس فيها سجدة؟ هنا ظاهر كلام مالك رحمه الله أنه قال: وليس في المفصل منها شيء، قال وليس في المفصل منها شيء. ومن ثم ذهب المالكية في المشهور إلى أنه ليس في المفصل سجود، بل المواضع الأربع: الموضع الثاني في سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، لا يرون بأنه موضع للسجود. وكذلك الثلاث التي في المفصل: النجم والانشقاق والعلق، يرون بأنه ليس فيها سجود. فهذا المشهور في مذهب الإمام مالك. وفهموا قول مالك رحمه الله: الأمر عندنا أن عزائم السجود 11 سجدة ليس في المفصل منها شيء، فهموا ليس في المفصل فيها منها سجود، ليس في المفصل منها شيء، يعني من السجود، من سجود التلاوة. فقالوا ليس في المفصل سجود تلاوة، فليست مواضع لسجود التلاوة. وهذا قلت هو المشهور عند المالكية، واستدلوا على ذلك بأدلة. أولا هذا كلام إمامهم، وهذا الذي فهموه عن الإمام مالك رحمه الله، أنه يرى بأنه ليس في المفصل مواضع لسجود التلاوة، هكذا فهموا كلام مالك رحمه الله. واستدلوا أيضا بما يدل على ذلك من أدلة من السنة، منها ما رواه ابن ماجة عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة ليس فيها من المفصل شيء. أبو الدرداء يقول: إني سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة ليس في المفصل منها شيء. وهذا ما يوافق ما ذكره مالك ومشهور المالكية، المشهور عند المالكية. واستدلوا أيضا، وهذا الحديث الثاني أعظم استدلال منه على مسألته من الحديث هذا الذي ذكرت، وهو ما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لم يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. يقول: لم يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من المفصل، وهذا الذي يوافق كلام مالك وما ذكره المالكية في مشهور مذهبهم، أنه ليس في المفصل مواضع لسجود التلاوة. وابن عباس هنا ذكر بأنه لم يفعل ذلك في المدينة عليه الصلاة والسلام، فقال منذ تحول إلى المدينة. الآن قد يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه أنه سجد في مواضع في المفصل، في سورة النجم سجد صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في قصة تحدثت بمكة، فقرأ صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلما بلغ آخرها وموضع سجود سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد الناس معه حتى سجد الكفار معه، ولم يبقى إلا رجل من أهل الكفر رفع ترابا وضع على جبهته وقال إنما هذا يكفي. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم سجد عند سورة النجم وهي في المفصل. بالنسبة لسورة الانشقاق مر معنا حديث أبي هريرة في أول هذا الباب، فإن أبا هريرة سجد لما تلا سورة الانشقاق، ولما ذكر له ذلك على جهة الإنكار من أبي سلمة بن عبد الرحمن ومن أبي رافع رحمهم الله، بين بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها ولا يزال يسجد فيها حتى يلقاه، فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم سجد لما قرأ سورة الانشقاق وهي من المفصل، وهي من المفصل. الآن قد تقول عندنا الإشكال، كيف الإمام مالك رحمه الله يقول ليس في المفصل منها شيء؟ ثم يورد المالكية استدلالا على مشهور مذهبهم هذا الأثر الذي عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكذلك الذي عند أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد في المفصل. قال ابن عباس: منذ تحول إلى المدينة. قال: منذ تحول إلى المدينة. قالوا: الجمع عندنا بين هذا وهذا سهل، فنقول إن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد فيه في المفصل هذا كان في أول الأمر، ثم استقر العمل على عدم السجود فيها، فيكون هذا له حكم النسخ، لأن ابن عباس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ تحول المدينة ما سجد في المفصل عليه الصلاة والسلام. ويستدل على ذلك أيضا بحديث زيد بن ثابت الذي هو عند الإمام البخاري أنه قرأ سورة النجم فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يدل على أن آخر الأمر أنه ما كان يسجد في المفصل عليه الصلاة والسلام. ومن ثم ماذا قال المالكية؟ قالوا: إن العمل الذي أشار إليه إمام مالك رحمه الله يدل على نسخ ما ثبت. ما الذي ثبت؟ الرسول سجد عند سورة النجم، وثبت أيضا أنه سجد في الانشقاق كما في حديث أبي هريرة وهي من المفصل، ثم بعد ذلك هم يقولون ليس في المفصل مواضع لسجود التلاوة، فيقولون ذاك كان في أول الأمر، ثم العمل دل على أن هذا منسوخ، وخاصة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد في المفصل، قال رضي الله تعالى عنه في شيء من المفصل، قال رضي الله تعالى عنه: منذ تحول إلى المدينة، منذ تحول إلى المدينة. وزادوا على ذلك أن قالوا بأن هذا الأمر هو الذي اشتهر عند فقهاء المدينة والذي عليه عملهم، ولذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما سجد أنكر عليه، لما سجد لما قرأ سورة الانشقاق وصلى بهم صلاة العشاء فأنكر عليه ممن؟ من أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبو سلمة بن عبد الرحمن هو من الفقهاء، بل هو معدود من الفقهاء السبعة في قول من الأقوال، فأنكر عليه ذلك، أنكر عليه ذلك، وقد جاء الإنكار صريحا مما يقوي ما ذهب إليه المالكية في المشهور، وذلك في رواية الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار، حيث قال أبو سلمة بن عبد الرحمن لأبي هريرة: قال: رأيتك تسجد في صورة ما رأيت الناس يسجدون فيها. قال: رأيتك تسجد في صورة ما رأيت الناس. قالوا: ما المراد بقوله ما رأيت الناس يسجدون فيها؟ فقالوا: هذا الذي كان عليه عمل أهل المدينة، أنهم لم يكونوا يسجدون في هذا الموضع، يعني في صورة الانشقاق. وإذا قيل لهم إن الرسول قد ثبت أنه سجد، فيقول: ذاك في أول الأمر، وعملهم يدل على أن ذلك منسوخ، يدل على أن ذلك الذي كان في أول الأمر منسوخ، ويزيدون استدلالا على ذلك بحديث أبي هريرة، حديث ابن عباس الآنف. فهذا وجه الاستدلال، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أنكر على أبي هريرة وقال: ما رأيت الناس، سجدت في صورة ما رأيت الناس يسجدون فيها، يعني يقصد فقهاء المدينة. وكذلك أبو رافع رضي الله تعالى عنه فقد أنكر أيضا على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سجوده عند صورة الانشقاق. وقالوا أيضا: ننظر إلى العمل، وهو الذي نص عليه الإمام مالك في أول الكلام حين قال: الأمر عندنا أن عزائم السجود، فهم فهموا أن هذا الذي عليه عمل أهل المدينة، أنه ليس في المفصل موضع لسجود التلاوة، يعني يقصدون على وجه الخصوص سورة النجم والانشقاق، وكذلك سورة العلق. والمسألة أيضا تشمل الموضع الثاني للسجود في سورة الحج، فهي المواضع أربع، المواضع أربعة، ومنها الموضع الثاني، السجدة الثانية في سورة الحج، فحكمها حكم هذه المسألة، كل ما يذكرونه في المفصل يشمل أيضا الموضع الثاني لسورة الحج. واستدلوا كما قلت الآن بعمل أهل المدينة، وأنهم لم يكونوا يسجدون، يقصدون عمل أهل المدينة يعني فقهاء المدينة وعلماء المدينة، لم يكونوا يسجدون في هذه المواضع التي في المفصل، وهذا يدل كما قالوا على النسخ. قال الدردير رحمه الله في شرحه الكبير بعد أن ذكر سجود التلاوة وأنه يكون في 11 آية، قال: تقديما للعمل على الحديث لدلالته على النسخ، تقديما للعمل يعني عمل المدينة والذي كان عليه الفقهاء على الحديث، يعني على ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الانشقاق ولا في النجم، قال لدلالته على نسخه، لدلالة العمل على نسخ ذلك الحديث. الدسوقي رحمه الله في الحاشية، في حاشيته على الشرح الكبير، بيّن هذا الكلام فقال رحمه الله: قوله تقديما للعمل، قول الدردير تقديما للعمل، يقول الدسوقي رحمه الله: أي عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة من ترك السجود في هذه المواضع الأربعة الثلاثة في المفصل والموضع الثاني الذي في سورة الحج. وقوله على الحديث، يعني تقديما للعمل على الحديث، فقال قوله على الحديث أي الدال على طلب السجود فيها اقتداء وتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإنما قدم العمل على الحديث لدلالة العمل على النسخ، على نسخ الحديث المذكور. قال لدلالة العمل، عمل أهل المدينة، على نسخ الحديث المذكور، إذ لو كان باقيا من غير نسخ ما عدل أهل المدينة عن العمل به، وهم أشد الناس اتباعا للسنة، أهل المدينة من أشد الناس اتباعا للسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يقول رحمه الله: إذ لو كان باقيا من غير نسخ لا فعله أهل المدينة ولسجدوا في المواضع التي ثبت فيها، دل عليها الحديث في سورة الانشقاق وكذلك النجم خاصة، لأن هذه فيها حديث، وقد ذكر الإمام مالك رحمه الله حديث سورة الانشقاق، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ورفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: إذ لو كان باقيا من غير نسخ ما عدل أهل المدينة عن العمل، عن العمل به. طبعا هذا هو الذي استدل به المالكية. يعني إذا قلت المالكية في المشهور لماذا لا يرون السجود في المفصل، لماذا لا يرون السجود في المفصل؟ طيب، هم ينظرون إلى قول إمامهم أولا، الإمام مالك رحمه الله، فقد قال: الأمر عندنا أن عزائم السجود، سجود القرآن 11 سجدة، ليس في المفصل منها شيء. كيف فهموا كلام الإمام مالك ليس في المفصل منها شيء؟ يعني ليس في المفصل مواضع للسجود، هكذا فهمه، وهذا مشهور المذهب، واستدلوا بهذه الأدلة التي ذكرت. ومجمل دليلهم على هذه المسألة أنهم يرون بأن عمل أهل المدينة يدل على أن الأحاديث التي دلت على السجود في المفصل منسوخة، على أنها منسوخة. ولكن يشكل على هذا إشكالات. أولا، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي ذكره، والذي رواه الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك رحمه الله روى لنا حديث أبي هريرة سجد وصلى بهم العشاء فسجد لما قرأ سورة الانشقاق، أنكر عليه ذلك من أبي سلمة ومن أبي رافع رضي الله رحمهم الله تبارك وتعالى. فماذا قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها ولا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. طيب، لما يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، متى أسلم أبو هريرة؟ السنة السابعة. معنى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها أين؟ بالمدينة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لما قرأ سورة الانشقاق بالمدينة بعد السنة السابعة من هجرته صلى الله عليه وسلم، وهذه مرحلة متأخرة من بعد هجرته عليه الصلاة والسلام، قل السنة السابعة. وهذا إشكال، لأنهم إذا كانوا يقولون بأن عمل أهل المدينة يدل على أن ما الفعل ذلك منسوخ، نقول النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك في المدينة عليه الصلاة والسلام، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه رآه يسجد، لأنهم يعضدون ذلك بحديث ابن عباس الذي ذكرته آنفا، وأن الرسول لم يسجد لما قدم المدينة في المفصل، وستكلم عن ذلك الحديث، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فإذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أخبر بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في المفصل في سورة الانشقاق، ورآه بالمدينة ولا شك بعد السنة السابعة من الهجرة، لأن أبو هريرة ما أسلم إلا في هذه السنة، فلا شك أو يقينا هذا بعده، قد رآه بعد السنة السابعة في المدينة يسجد فيها عليه الصلاة والسلام. الإشكال الثاني، نظرنا إلى ما رواه الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك يقول ليس في المفصل منها شيء، والمالكية في المشهور فهموا أنه ليس في المفصل مواضع للسجود. طيب، والذي رواه الإمام مالك أول حديث أبي هريرة الذي سبق، وأثر عمر بن الخطاب وابنه عمر وابنه عبد الله أقول، فقد ذكر بأنهما سجدا في موضعين في سورة الحج حتى الموضع الثاني، فسجدا في الموضع الثاني في سورة الحج، والمالكية في المشهور ما يرون السجود فيها. وبالنسبة لسورة النجم روى لنا حديثا أثرا عن عمر رضي الله تعالى عنه في الموطأ هنا، وقد دل على أن عمر رضي الله تعالى عنه سجد في هذا الموضع، سجد في هذا الموضع في سورة النجم وهي من المفصل. وهذا الآن إشكال آخر، الإشكال يزداد أين؟ لأن الإمام مالك رحمه الله ما عقب على هذه الأثار التي ذكرها، ولم يذكر بأنه ليس عليها العمل كما صنع لما تكلم الآن في أول حديث أخذنا اليوم عن حديث عمر لما نزل على المنبر، والحديث يدل على مشروعية النزول من المنبر إذا قرأ يسجد ليسجد، لكن قال بأنه ليس العمل على أن ينزل الإمام من على المنبر فيسجد، ليس عليه العمل، فعقب على ذلك. وهنا الإمام مالك رحمه الله ما عقب على ذلك. ومن ثم يبقى النظر في النسخ الذي تكلم عنه المالكية لما قالوا إن العمل يدل على النسخ. أولا حديث ابن عباس الذي استدلوا به هذا حديث ضعيف، رواه أبو داود وهو ضعيف ليس صحيحا. حديث الذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في شيء مفصل منذ تحول المدينة، وهذا الذي قووا به احتمال النسخ، فإن هذا الحديث ما يصح. حديث أبي الدرداء نفسه الذي رواه ابن ماجه أيضا ضعيف، ما يصح هذا الحديث، فما يصح لا حديث ابن عباس ولا حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما اللذان استدل بهم المالكية والذي يقوي احتمال النسخ. فالذي بقي لهم هو القول بأن العمل يدل على النسخ، ولكن الحقيقة النسخ هنا الذي ذكروه يفتقر إلى تحقيق. لا حتى تقول هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم منسوخ، أين هو الناسخ؟ فلذلك هو يفتقر إلى تحقيق. إذا كان مجرد العمل قال أهل المدينة أشد الناس اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما لم يعملوا بذلك دل على أن هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أولا منسوخ، ولكن النسخ ما يثبت بمجرد الاحتمال. ولذلك مثلا لما استدلوا بحديث زيد بن ثابت الذي عند الإمام البخاري والذي فيه أن زيد بن ثابت قرأ سورة النجم فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، طيب إذا يقولوا مثل هذا الحديث هذا مما يدل على نسخ السجود فيها، طيب هذا الحديث هو أصلا فيه احتمالات والنسخ ما يثبت بمجرد الاحتمال، ولهذا قلت ويفتقر إلى إلى إلى إلى إلى تحقيق ذلك وأنه واقع وقد دل دليل على وجود الناسخ الذي نسخ. مثل هذا الحديث يحتمل احتمالات، ما سجد النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ زيد بن ثابت سورة النجم، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد ليبين الجواز، هذا احتمال، ما سجد ليبين الجواز. يحتمل أنه ما سجد لأجل أن زيدا لم يسجد، فإذا سجد القارئ المستمع يسجد معه، فلما لم يسجد زيد ما سجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا احتمال. يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سجد لأنه لم يكن على طهارة، هذا احتمال، وهذا يقال بناء على قول المالكية وسيأتينا إن شاء الله في الحديث الآتي أنهم يرون اشتراط الطهارة لسجود التلاوة، فيحتمل أن الرسول ما سجد لأجل أنه لم يكن متطهرا صلى الله عليه وسلم، فهذه احتمالات تورد، دليل تورد عليه هذه الاحتمالات، كيف يكون ناسخا ويقول إن هذا ناسخ لفعل مضى فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد عندما قرأ سورة النجم عليه الصلاة والسلام. ولهذا هذا النسخ يفتقر إلى تحقيق. ومما يدل على بعده حديث أبي هريرة الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في المدينة بعد السنة السابعة في سورة الانشقاق عليه الصلاة والسلام. بقي الآن قضية العمل، هذا بالنسبة للنسخ، بقي الآن قضية العمل أهل المدينة الذي استدل به المالكية على مشهور مذهبهم بأنه ليس في المفصل شيء من سجود التلاوة كما فهموا كلام الإمام مالك رحمه الله، أقول كما فهموا كلام الإمام مالك رحمه الله، لأن هذا الفهم كما سنعرف الآن فيه نظر، فهمهم لهذا الكلام فيه نظر. فاستدلالهم بالعمل هذا أيضا يشكل عليه إشكال. احنا نتكلم لما ذكرت لكم الآثار التي ذكر الإمام مالك هي ثابتة عمن، لما نقول أبو هريرة وتذكر علماء المدينة وفقهاء المدينة هو واحد منهم، لما تذكر عمر بن الخطاب ولما تذكر عبد الله بن عمر هؤلاء بالنسبة للمدينة من؟ هؤلاء من فقهاء المدينة. ولما تقول الذي عليه العمل أنه لا يسجد في هذا المواضع لكن هؤلاء ثبت بأنه سجدوا، سجدوا في هذه المواضع. وهؤلاء علماء هم علماء المدينة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وعمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر ابنهم. نذهب لصورة الانشقاق. الخلفاء الأربعة جميعا ثبت عنهم أنهم سجدوا فيها، الخلفاء الأربعة جميعا. لما تكلم عن المدينة والعلماء، هذا الخلفاء الراشدين على رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاهم، وثبت عنهم أنهم سجدوا. الآن أي دعوة تبقى للعمل؟ ولهذا أبو عمر بن عبد البر رحمه الله يقول: أي عمل يدعى مع مخالفة المصطفى صلى الله مع مخالفته، يعني مخالفة العمل للمصطفى صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده. وهذا ما يدل على أن الكلام الذي فهم أو الفهم الذي فهموه لكلام الإمام مالك رحمه الله فيه نظر. الإمام مالك قال: الأمر عندنا أن عزائم السجود القرآني 11 سجدة ليس في المفصل منها شيء. ماذا فهموا بقوله ليس في المفصل فيها شيء؟ ليس في المفصل شيء من سجود التلاوة. نقول هذا يبقى فيه نظر. لماذا؟ لأن هذه المواضع ثبت عن أهل المدينة السجود فيها، عن عمر، عن الخلفاء الراشدين أبي هريرة، عن عبد الله بن عمر وغيرهم، أنهم سجدوا في مواضع أنتم تقولون بأن ليست مواضع لسجود التلاوة. وأول ما يدل على أن فهمهم لكلام الإمام مالك فيه نظر هو سياق الأحاديث التي أوردها. لما تبدأ أن تقرأ هذا الباب، باب السجود، ما جاء في سجود القرآن في الموطأ، هنا يمر عليك حديث أبي هريرة فيه أن الرسول سجد عند سورة الانشقاق، وأبو هريرة من علماء المدينة وسجد عند سورة الانشقاق وهي من المفصل. ثم يأتي بعد ذلك ما ثبت عن عمر، سجد في الموضعين في سورة الحج، وثبت أنه سجد في عند سورة النجم. ثم يأتي أيضا ابنه عبد الله بن عمر، وثبت عنه أنه سجد في الموضعين في سورة الحج، الموضع الثاني الذي لا يرى المالكية في المشهور أن فيه سجودا. ثم الشيء الآخر الذي كنت أركز عليه في الدرس الماضي لما درسنا الأحاديث السابقة والآثار السابقة، كنت أقول لكم: انظروا، فالإمام مالك ما عقب شيئا، الإمام مالك لم يقل شيئا. الآن لتفهموا ذلك، حديث اليوم الذي أخذناه في أول الدرس في مسألة نزول عمر من على المنبر ثم السجود، ظاهره أنه يدل على مشروعية النزول. الإمام مالك لما كان رأيه على خلاف ذلك في الظاهر عقب على ذلك وقال بأنه ليس عليه العمل. طيب، لما ذكر أن سجود أبي هريرة عند الانشقاق ما قال الإمام مالك ليس عليه العمل؟ ولما ذكر سجود عمر في سورة الحج في الموضعين ما قال ليس عليه العمل؟ ولما ذكر سجوده عند سورة النجم ما قال ليس عليه العمل؟ ولما ذكر سجود ابنه عبد الله في الموضعين في سورة الحج ما قال ليس عليه العمل؟ وهذا ما يدل على أننا لا بد أن نفهم ماذا أراد الإمام مالك رحمه الله بقوله هنا ليس في المفصل منها شيء. ما المراد به بهذا القول؟ لأن هذه كلها تدل على أن الفهم الذي فهم فصار مشهور مذهبه أنه ليس في السجود في المفصل شيء من سجود التلاوة فيه نظر. كل هذه إشكالات تدل على أن فيه نظر. ومن ثم إذا رجعنا إلى كلام الإمام مالك حين قال هنا رحمه الله: الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن 11 سجدة ليس في المفصل منها. الضمير هنا عندنا، قوله هنا ليس في المفصل منها شيء، الضمير على ماذا يعود؟ لأن نرجع نفس الكلام، الضمير يرجع إلى عزائم السجود، ما يرجع إلى مواضع السجود، وإنما قال عزائم السجود عندنا. وش المراد بعزائم السجود؟ المراد بعزائم السجود المواضع التي اتفق على السجود فيها، الذي ليس فيها خلاف عند الإمام مالك أنه يسجد فيها، فهذه هي عزائم السجود. فيقول ليس في المفصل منها شيء، فإذا رجعنا الضمير لعزائم السجود معناتها ليس في المفصل عزائم السجود. ولما ينفي الإمام مالك وجود عزائم السجود هو لا ينفي أن ثمة مواضع للسجود، الذي نفاه أن في المفصل عزائم السجود، وهذا لا يعني أنه ليس في المفصل مواضع يسجد فيها، فهو ما نفى هذا الإمام مالك رحمه الله، لأن كلامه كان عن عزائم السجود. ومما يقوي هذا رواية ابن بكير لكلام الإمام مالك، فقد جاء في رواية ابن بكير قال: الأمر المجتمع عليه عندنا، يقول الإمام مالك الأمر المجتمع عليه عندنا. شوف في رواية يحيى هنا قال الأمر عندنا، وفي رواية ابن بكير قال الأمر المجتمع عليه عندنا، ثم ذكر عزائم السجود 11 في ليس في المفصل منها شيء. فإذا قوله عزائم السجود فهمنا أن الإمام مالك رحمه الله يريد المواضع التي اتفق على السجود فيها وليس فيها عنده خلاف، هي 11 موضع ليس في المفصل فيها شيء، يعني ليس في المفصل مواضع اتفق عليها. طيب هل فيها مواضع اختلف فيها؟ نعم، الإمام مالك ما ينفي هذا، ويرى أن في المفصل مواضع اختلف في السجود فيها، التي في الانشقاق والتي في النجم والتي في العلق، ولذلك وأورد الآثار التي تدل على ذلك في الانشقاق والنجم هنا في موطئه، وما عقب على ذكرها بشيء. ولهذا قال ابن رشد رحمه الله في المقدمات قال وقد تؤول قوله الأمر المجتمع عليه عندنا في رواية ابن بكير الأمر المجتمع عليه عندنا على أنه إنما أراد أنه اجتمع على أن الإحدى عشرة من العزائم ولم يجتمع على أن ما سواها من العزائم، قال ابن رشد وهو تأويل جيد محتمل تصح به الرواية. مش المراد بقول تصح به الرواية؟ يعني تصح به الأحاديث التي ذكر الإمام مالك، حديث أبي هريرة وأثر ابن عمر وأثر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في المواضع التي يسجد فيها في النجم وفي الموضع الثاني في الحج وكذلك في الانشقاق، وهذا الذي أورده هنا في الموطأ. قال وهو تأويل جيد محتمل تصح به الرواية، لم يرها مالك من العزائم لما جاء فيها من الخلاف. فإذا الإمام مالك يا إخوة في كلامه ليس في المفصل فيها شيء، ما فهمه كثير من المالكية حتى صار مشهور مذهبهم يبقى فيه نظر، وما ذكرت آنفا من الإشكالات والجوابات يدل على أن الإمام مالك رحمه الله إنما ينفي كما هذا التأويل الذي استحسنه ابن رشد رحمه الله، ينفي أن في المفصل مواضع اتفق على السجود فيها، بل يرى بأن ثمة مواضع للسجود في المفصل ولكن مختلف فيها، اختلفوا فيها. ونعم أنا كنت ذكرت أن هذه من المواضع التي اختلف فيها العلماء هل فيها السجود أم ليس فيها سجود. فالإمام مالك ما ينفي وجود السجود فيها وأن مواضع للسجود، وإنما ينفي أنها من عزائم السجود التي اتفق عليها. ولهذا من أئمة المالكية من يذهب إلى هذا القول ويرى أنها مواضع للسجود لكن مختلف فيها، أبو عبد عمر بن عبد البر رحمه الله، ابن رشد كما هنا في الكلام الذي سمعتموه في المقدمات، والإمام المازري رحمه الله وغيرهم من المالكية. ومن ثم تبين على هذا الفهم لكلام الإمام مالك رحمه الله أنه رحمه الله لا يمنع السجود في المفصل، لا يمنع السجود في المفصل، وإنما يمنع أن تكون من عزائم السجود. ولهذا قال بعدها أبو الوليد الباجي رحمه الله يكون القرآن على ثلاثة أضرب. الآن إذا كان عندنا هذا الذي يراه الإمام مالك أن هذا موضع فيه سجود لكن مختلف فيه الذي هو في المفصل سورة الانشقاق والنجم والعلق، فقال أبو الوليد الباجي رحمه الله يكون القرآن على ثلاثة أضرب، قال منه ما لا بد من السجود فيه وهي عزائم سجود القرآن، وقوله لا بد من السجود فيه ولا يريد أنه واجب ولكن يشير أن هذه مواضع مختلفة أن فيها السجود إذا قرأ القارئ فإنه يسجد، فقال رحمه الله وهي عزائم سجود القرآن 11 عند الإمام مالك رحمه الله، مع التنبيه على أن موضع صاد نعم الصحيح أن فيه السجود لكن حصل فيه خلاف. والثاني قال ومنه ما لا يجوز السجود فيه جملة على معنى سجود التلاوة، مواضع في القرآن فيها الأمر بالسجود لكن ليست من سجود التلاوة كقوله جل وعلا يا مريم اركعي واسجدي، فهذا أمر بالسجود ولكن هذا ليس موضعا لسجود التلاوة، ومن ثمة مواضع ليست مواضع لسجود التلاوة هذا بالاتفاق. ثم يقول في الثالث ومنه ما خير فيه وهي المواضع المتكلم فيها، الثانية في سورة الحج وثلاث في المفصل عند سورة النجم والانشقاق والعلق، فهو لا يرى بأنها ليست مواضع للسجود بل هي مواضع للسجود مختلف فيها وليست من العزائم. ولهذا قال أبو الوليد الباجي رحمه الله ومنه ما خير فيه، يسجد أو لا يسجد، يعني ليس كالأول الذي قال فيه منها ما لا بد منه ما لا بد من السجود فيه لأنه من عزائم السجود المتفق عليها، ولكن هذا مختلف، هذه مواضع مختلف فيها. ومن ثم فإن هذه رواية عن الإمام مالك رحمه الله وهي رواية المدنيين، وذلك من العجائب أنهم يذكرون أن العمل دل على النسخ، ثم لما تذكر الرواية التي عن الإمام مالك التي يرى فيها أن في المفصل السجود لكن ليس من العزائم يقول أنها رواية المدنيين عن الإمام مالك. وثبت عن المدنيين أبي هريرة وابن عمر وعمر بن الخطاب والخلفاء الراشدين رضوان الله تبارك وتعالى عليه. ومن ثم فإن عدد آية السجود إذن كم يكون؟ 15 آية، 15 آية على هذا القول. 11 هي من العزائم وأربع ليست من العزائم، ويصح السجود فيها حتى على هذا القول عن الإمام مالك رحمه الله خلافا للمشهور. نعم. قال رحمه الله: قال مالك: لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة، فلا ينبغي لأحد يقرأ سجدة في تينك الساعتين. قال مالك: ولا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة الصبح، يعني فيسجد يقرأ فيسجد للتلاوة بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر. لماذا لا يسجد؟ يعني إذا قرأ إنسان لا ينبغي أن يقرأ آية فيها سجدة بعد الصبح وبعد العصر، يقرأ آية فيها سجدة فيسجد بعدها. الإمام مالك قال: لا ينبغي هذا. لماذا لا ينبغي؟ ما الدليل؟ قال الإمام مالك: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، كما سيأتينا إن شاء الله باب ذكر فيه الإمام مالك رحمه الله ذلك ويذكر الأحاديث. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. طيب، والآن نحن نتكلم عن سجود التلاوة، يقول الإمام مالك أنه ما ينبغي أن يقرأ آية فيها السجدة ويسجد بعد العصر وبعد الصبح، ثم يقول لنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، فقال: والسجدة من الصلاة. فهو يرى بأن سجود التلاوة معدود من الصلاة وله أحكام الصلاة. فقول الإمام مالك رحمه الله: والسجدة من الصلاة، أي أن سجدة التلاوة عنده رحمه الله معدودة من الصلاة في الأحكام، معدودة من الصلاة في الأحكام. ولهذا قال: فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين. لما؟ لأنه يرى أنه من قرأ آية فيها سجدة يكره في حقه كراهة شديدة يترك السجود، ومن ثم قال في هاتين الساعتين اللتين لا يسجد فيهما، أي لا يصلى فيهما، وسجود التلاوة صلاة أي أنه لا يسجد فيهما، فلا يقرأ آية فيها سجدة في هذا الوقت أو في كما قال تينك الساعتين. فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة، لأنه إذا قرأها فإنه يسجد، ولأن هذا وقت للكراهة فلا يسجد فيه. فإذا الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة، وهي مسألة سجود التلاوة في أوقات الكراهة، سجود التلاوة في أوقات الكراهة، يرى بأنه لا يسجد في أوقات الكراهة. ومبنى ذلك عنده، وهذا هو مشهور مذهب المالكية، المشهور عند المالكية أن سجود التلاوة صلاة، ومن ثم فإنه لا يسجد للتلاوة من بعد العصر إلى غروب الشمس، ومن بعد الفجر إلى طلوع الشمس قيد رمح. فيرون بأن هذا وقت ليس وقت لسجود التلاوة، والقارئ ما يقرأ هذه الآية، ما يقرأ آية فيها سجدة التلاوة حتى لا يكون مأمورا بالسجود وهو الآن في وقت نهي. ابن القاسم العتقي رحمه الله في المدونة ذكر رأيا آخر لإمام مالك رحمه الله، قال ويروى عنه عن الإمام مالك رحمه الله قال: يسجد لها بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس. يعني الآن الوقت هذا أضيق من السابق، فالقول السابق قال من بعد الصبح إلى طلوع الشمس، لكن الآن يقول يسجد لها بعد الصبح. إذا صلى بعد الصبح وقرأ القرآن ومر بآية فيها سجدة له أن يسجد، لكن قال ما لم يسفر، وذا يكون عند قرب بزوغ الشمس، فإذا بزغت الشمس إلى أن تطلع عقيد رمح لا يقرأ ولا يسجد. قال وبعد العصر، في القول الأول يقول بعد العصر لا يسجد، لكن هنا قال يسجد لها بعد العصر، قال ما لم تصفر الشمس. وهذان الوقتان في الحقيقة هما الوقتان اللذان يشتد فيهما النهي، يشتد فيهما النهي عن الصلاة وعن النافلة في هذين الوقتين. ووجه ذلك لماذا الإمام مالك رحمه الله في هذه الرواية، رواية ابن القاسم العتاقي في المدونة، يقول بأنه لا بأس أن يسجد بعد الصبح ولا بأس أن يسجد بعد العصر، لا بأس أن يسجد بعد الصبح ما لم يسفر، ولا بأس أن يسجد بعد العصر ما لم تصفر الشمس، وذلك حين تضيف للغروب وتقارب إلى غروبها الشمس حتى تغرب، في الوقتين الذين يشتد فيهما تشتد فيهما الكراهة ويتأكد فيهما التحريم على الصحيح، تحريم الصلاة، صلاة النافلة في هذين الوقتين. وجه ذلك أن صلاة أن سجود التلاوة مختلف فيه، فرعى الخلاف الإمام مالك رحمه الله بين قائل أنه واجب وبين قائل بأنه مستحب. فعلى هذا القول الإمام مالك ألحق سجود التلاوة بصلاة الجنازة، ألحقه بصلاة الجنازة في القول الأول الذي هنا في الموطأ، جعل سجود التلاوة كصلاة النافلة، فلا يسجد لا بعد العصر ولا بعد الصبح. وهنا جعل سجود التلاوة مراعاة للخلاف الحاصل في حكمه كصلاة الجنازة، وصلاة الجنازة عند الإمام مالك لا بأس بها بعد العصر ولا بأس بها بعد الصبح، بعد الصبح ما لم يسفر وبعد العصر ما لم تصفر الشمس، فجعله كصلاة الجنازة. وهذا كله مبني على معرفة الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها. هذه الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها على جهة التفصيل هي خمسة أوقات. الوقت الأول من بعد صلاة الصبح إلى بزوغ الشمس، لما تقارب البزوغ، هذا الوقت مختلف فيه، وهو عند الجمهور وقت للكراهة، وقت للنهي، وعلى الصحيح أنه تحرم الصلاة فيه، وقت مختلف فيه، لكن الجمهور يقولون إنه وقت للنهي عن الصلاة، والصحيح أنه هل هو مكروه أو محرم، الصحيح أنه محرم. الوقت الثاني من بزوغ الشمس إلى أن تطلع عقيد رمح، وهذا وقت متفق عليه بين العلماء أنه وقت للنهي عن الصلاة ويحرم الصلاة فيه على الصحيح، فلكن أقول على الصحيح بالنسبة للحكم، وإلا فهو وقت نهي باتفاق لا يختلفون في ذلك. الوقت الثالث هو من بعد صلاة العصر إلى أن تميل الشمس للغروب، وهذا وقت مختلف فيه، والذي عليه الجمهور أنه وقت للنهي، والصحيح أيضا أن الصلاة تحرم فيه. والوقت الرابع هو من ميلان الشمس للغروب إلى أن تغرب، وهذا وقت لا يختلف العلماء فيه، يعني هذا الوقت الثاني الذي اتفق العلماء على أنه وقت للنهي، إذا مالت الشمس للغروب حتى تغرب، وهذا الوقت الذي يشتد فيه النهي، مثل ما ذكرت في الأول إذا بزغت الشمس إلى أن تطلع عقيد رمح، هذا تأكد فيه النهي، وكذلك إذا مالت الشمس للغروب حتى تغرب، هذا وقت يتأكد فيه النهي عن صلاة النافلة. والوقت الخامس وهو عند الزوال، حين يقوم قائم الظهيرة ثم تميل الشمس، وهذا وقت حصل فيه خلاف بين العلماء، يعني هل هو وقت نهي أم ليس وقت نهي. ذهب الحنابلة والحنفية إلى أنه وقت نهي، وذهب الشافعية إلى أنه وقت نهي إلا يوم الجمعة، إلا يوم الجمعة ليس وقت نهي، والمالكية لا يرون بأن هذا الوقت هو وقت نهي. سبب اختلاف العلماء رحمهم الله في ذلك يرجع إلى أمرين، أما الأمر الأول وهو ما ثبت في السنة من فضيلة صلاة النافلة يوم الجمعة قبل خروج الإمام، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فضيلة ذلك، وهذه من السنن التي تركها الناس اليوم، لا يفعلها إلا قلة من أهل الإيمان، أن يأتي الإنسان المسجد مبكرا فيقوم يصلي ركعتين ركعتين ركعتين حتى يخرج الإمام، وهذه ما تكثرها اليوم في الناس ويصنعها الناس اليوم إلا قلة، ولذلك والرسول صلى الله عليه وسلم قد رغب فيها، ومن ثم قالوا أذن صلى الله عليه وسلم في هذا، وكان وذكر فضيلة صلاة من بكر ركعتين ركعتين حتى يخرج الإمام، ولا شك حتى يخرج الإمام سيمر عليه هذا الوقت الذي عند بعض العلماء هو وقت نهي، ومن ثم منهم من قال إن هذا ليس وقت نهي كالمالكية بهذا الحديث، أو قال كالشافعية إن يوم الجمعة مستثنى، إن يوم الجمعة مستثنى. والسبب الثاني لاختلافهم وهو أن أكثر الأحاديث التي ذكرت أوقات النهي عن الصلاة لم تذكر هذا الوقت، وإنما ذكرت ما بعد العصر وبعد الصبح فقط، وما ذكرت عندما يقوم قائم الظهيرة، وهو في الحقيقة وقت يسير قبل زوال الشمس. ولما أقول قبل زوال الشمس يعني قبل أذان الظهر، قبل أذان الظهر وقت يسير. أقصى ما وجدت من كلام العلماء من المعاصرين أنه يقول إلى 10 دقائق، ومنهم من يقول 3 دقائق، ومنهم من يقول إنه لا يسع أصلا لصلاة، لو قام إنسان يدري يصلي ركعتين ذاك الوقت ما يكفيه لن يصلي، فيقول إنه وقت يسير جدا قبل زوال الشمس. فهذا الموضع الخامس الذي ينهى عن الصلاة فيه وهو مختلف فيه. إذا رجعنا إلى الوقتين المتفق عليهما، حين تبزغ الشمس إلى أن تطلع عقيد رمح، وحين تميل للغروب حتى تغرب الشمس، هذا الذي يريده الإمام مالك رحمه الله في رواية ابن القاسم في المدونة، أن هذا الوقت لا يسجد فيه للتلاوة، أما قبله فإنه يسجد للتلاوة، بخلاف الذي في المدونة هنا أنه لا يسجد بعد العصر ولا يسجد بعد المغرب، بعد العصر وبعد الصبح. وقلت الإمام مالك رحمه الله يرى أنه لا يقرأ الآية، بناء على أنه يكره كراهة شديدة أن يقرأ القارئ آية فيها سجود تلاوة ثم بعد ذلك لا يسجد، ثم بعد ذلك لا يسجد. ولهذا قال في هذا الوقت، على الخلاف بين القولين عنه والروايتين، يقول إنه لا يسجد فيه للتلاوة فلا يقرأ آية فيها سجدة، لا يقرأ آية فيها سجدة حتى لا يخاطب بالسجود فيسجد في وقت النهي. هذا كله بناء أن الإمام مالك رحمه الله يرى بأن سجود التلاوة صلاة، فقال والسجدة من الصلاة، يعني هي كالصلاة، سواء قلنا كصلاة النافلة ولا كصلاة الجنازة، فهو يراها بأنها صلاة. ومن ثم فإنه يشترط لسجود التلاوة عنده ما يشترط للصلاة. سجود التلاوة يشترط فيه الطهارة، يشترط فيه استقبال القبلة، يشترط فيه ستر العورة، فهو يرى ذلك بناء على أنه صلاة. وفي مسألتنا هنا ما دام ثمة وقت ينهى عن الصلاة فيه، فقال كذلك لا يسجد للتلاوة فيه، بل هو ذهب إلى أبعد من ذلك أنه لا يقرأ آية فيها سجدة في الوقت الذي نهي عنه. وهذه المسألة هي محل اختلاف بين العلماء، هل سجود التلاوة كالصلاة أم لا؟ فكثير من العلماء بل أكثر العلماء يرون بأن سجود التلاوة صلاة، يرون سجود التلاوة صلاة، ومنهم من يرى بأنه شبيه بالصلاة فيجعلون له أحكام صلاة النافلة، وهذا قريب من القول الأول، لكن وجه الخلاف أنهم يقولون شبيه. القول الأول الذي عليه الأكثرون يقولون سجود التلاوة صلاة، ومن ثم يشترط له ما يشترط الصلاة. والقول الثاني أنهم قالوا بأن سجود التلاوة شبيه بالصلاة، ومن ثم قالوا فإنه يشترط له ما يشترط للصلاة من جهة أنه شبيه بصلاة النافلة. والقول الثالث يراه بعض المحققين من العلماء أن سجود التلاوة ليس صلاة، أن سجود التلاوة ليس صلاة. وهذا القول قلت ذهب إليه بعض المحققين، وهو الذي مال إليه الإمام البخاري رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري أنه قول جماعة من السلف، أنه قول جماعة من السلف. يعني هذا القول خاصة قول المتعلق باشتراط الطهارة، لأن هذا الذي استدلوا به على أن الصلاة، أن السجود ليس صلاة، فنظروا إلى اشتراط الطهارة لسجود التلاوة، هل يشترط له الطهارة أم لا؟ فهم يرون بأنه لا تشترط له الطهارة، ومن ثم فهو ليس صلاة. ومن أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد، وسجد الناس معه حتى سجد المشركون، وكما ذكرت في رواية البخاري إلا رجلا أخذ حفنة من تراب أو كفة من تراب فرفعها إلى جبهتي وقال هذا يكفي، وهذا قد مات على الكفر، كان مشركا ومات على الشرك. الشاهد فيه قالوا الرسول لما سجد والناس كانوا معه وعدد كثير من الناس، قالوا مجلس فيه الناس فيكون فيه المتطهرون وغير المتطهرين، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم سجد فسجدوا معه، ولما لم يبين صلى الله عليه وسلم، والرسول كان يبين شروط العبادة ما يشترط فيها، لكن هنا ما بين لهم ولم يقل لهم من ليس على طهرة لا يسجد، فلما سجدوا جميعا قالوا هذا يدل على أن السجود لا تشترط له الطهارة. ومن جهة أخرى قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، قالوا وسجد التلاوة ليس فيه قراءة الفاتحة، ومن ثم ما يسمى صلاة. ولهذا يقولون إن الصلاة عندنا ما كانت ركعة فأكثر، وسجود التلاوة ليست ركعة إنما هي سجدة فقط، فلا تسمى صلاة عندهم. واستدلوا أيضا بما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يسجد أي للتلاوة بغير وضوء، وقد جاء ذلك مفصلا في رواية ابن أبي شيبة أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان على راحلته فينزل فيهريق الماء، ويقصدون أنه يبول، ثم يرجع إلى راحلته يركب عليها فيقرأ ويسجد ولا يتوضأ. فقالوا هذا مما ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الذي استدلوا به أن سجود التلاوة لا تشترط له طهارة، قالوا إذن هو ليس صلاة، فسجود التلاوة ليس صلاة، ولا يشترط له ما تشترط له الصلاة. طبعا هذا القول من جهة النظر ومن جهة ما استدلوا به وافتقار اشتراط الطهارة إلى دليل واضح بين فيه قوة، ولكن قلت لكم إن جمهور العلماء والمذاهب الأربعة جميعا يرون اشتراط الطهارة باعتبار أن سجود التلاوة صلاة، بل حكي إجماعا، حكاه أبو عبد الله القرطبي، وحكاه أبو عمر بن عبد البر، وحكاه ابن رشد، وحكاه ابن قدامة رحمه الله في المغني بأنه إجماع، بل ابن رشد أشار إلى أن من خالف في ذلك فقوله شاذ، قال من خالف إلا خلافا شاذا، يعني من قال بغير هذا القول. هذا ماذا يفيدنا؟ يفيدنا أن الإنسان لو راجح عنده القول بأن سجود التلاوة ليس صلاة فإنه لا يليق به أن يسجد بغير طهارة، ولا أن يسجد إلى غير القبلة، ولا أن يسجد غير ساتر العورة، مع أنه لو حاج بالدليل كان معه الدليل القوي، ولكن مع ذلك نقول ما يليق، أنه ما يلتفت إلى قول العلماء. يعني أعطيكم مثلا صورة، الإنسان في المسجد يقرأ، قد جعل القبلة خلف ظهره مستند مثلا لجدار القبلة، يقرأ في القرآن وصل إلى السجدة، طيب أن يسجد يكبر ويسجد إلى غير القبلة، قال لما تسجد غير القبلة؟ قال سجود تلاوة نعتقد بأنه ليس صلاة. طيب أنت تعتقد هذا، وهذا قول قال به المحققون وهو صحيح، لكن أليس اللائق بك أن تستقبل القبلة وتسجد؟ نعم هذا هو اللائق، أنك تستقبل القبلة وتسجد، وهو القول الذي قال به أكثر العلماء. أليس اللائق بك أن تسجد على طهارة لا على غير طهارة؟ ولذلك إذا نبهنا على أن المسألة فيها خلاف، وقد يرجح عند محققين وعند طالب علم ينظر في المسألة أن سجود التلاوة ليس صلاة، ومن ثم فإنه يقول لا يشترط فيه ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة، نقول نعم قد يرجح عندك ذلك، ولكن إنه لا يليق بمسلم، وهذا كما قال شيخنا الشيخ سليمان وهو يرجح هذا القول، لكن يقول ليس لا يليق بمسلم أنه إذا سجد لا يسجد إلى القبلة أو يسجد على غير طهارة، فيتهيأ إذا أراد أن يقرأ القرآن يتهيأ ويكون متطهرا مستقبلا القبلة، فإذا مر بآية فيها سجود تلاوة يسجد، ويسجد على طهارة ويسجد مستقبلا القبلة، وهذا الأجمل وهو القول الذي تتفق عليه الأقوال جميعا. فإذا الإمام مالك رحمه الله لما نهى عن الصلاة في وقت النهي بناء على أن هذا نهى عن السجود في وقت النهي بناء على أن سجود التلاوة عنده صلاة فلا يصلى في وقت النهي، ثم إن شاء الله في الدرس القادم سأذكر هذه المسألة المتعلقة بالصلاة في سجود عند وقت النهي عند من يرى بأنها صلاة وعند من لا يرى بأنها صلاة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.